تفسير الآية 59 من سورة الذاريات يقول تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، أي سيكون بالتأكيد لكل الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكل أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كبشر أو صنم أو حجر أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا له، أم ما شابه هذا، سيكون لهم ذنوبا أي نصيبا من العذاب الدنيوي والأخروي مثل نصيب أمثالهم الظالمين من الأمم السابقة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، يتمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين أو حتى إهلاك بريح أو مطر أو فيضان أو زلزال أو ما شابه هذا. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة. وبالجملة سيكون لهم كل ألم وكآبة وتعاسة، ثم في أخراهم سيذوقون حتما ما هو أشد عذابا وألما وتعاسة وأعظم وأتم وأخلد، قوله تعالى: فلا يستعجلون، أي فلا يستعجلون عذاب الله في الدنيا والآخرة، فإنه نازل بهم بكل تأكيد في التوقيت وبالأسلوب المناسب الذي يؤلمهم ويتعسهم تماما، فإن طريقته سبحانه في الأمم الظالمة واحدة، حيث كل مسيء مكذب يصر على سوءه وتكذيبه من غير توبة وعودة لربه ولإسلامه، فإنه لابد أن يقع عليه درجة ما من درجات العذاب المناسبة لشروره، وهو غير بعيد منه، حتى ولو تأخر عنه لفترة ما، فالمسألة إذن مسألة وقت فقط. وفي هذا استهانة بشأن الظالمين وتهديد لهم، وطمأنة وتسلية للمسلمين أن الله تعالى معهم دوما وناصرهم ومنتقم لهم من عدوهم، وذلك لأنهم قد وصل ببعضهم الجهل والعناد والاستكبار والاستهتار وعدم تقدير الأمور أن يستعجلوا عذاب الله تعالى. وهذا النهي لهم عن عدم الاستعجال هو للتهديد وللذم وللوم الشديد وللتعجب من حالهم السيء هذا، ولمحاولة إيقاظهم ولتحذيرهم ليعودوا لربهم ليسعدوا. إنهم يطلبون منه صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين من بعده بصورة فيها تكذيب واستكبار واستهزاء واستهتار سرعة إنزال عذاب الله بهم الذي يعدهم به إن كان صادقا، فإن لم ينزل فهو إذن كاذب والمسلمون كاذبون. فهم بدلا أن يتعمقوا في كلامه ويحسنوا استخدام عقولهم ويطلبوا وقتا للتفكير فيه ومزيدا من الأدلة ليقتنعوا به ويتمنوا الهداية للخير كما هو يتوقع أن يحدث من صاحب أي عقل منصف عادل، إذا بهم يطلبون الهلاك لإثبات صدقه. إنهم يتمنون حتى العذاب ويفضلونه على أن يهتدوا،